بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، أخيرا وصلت، وصل صاحبنا الذي كان يبحث عن السعادة عبر 12 درسا، خطى هذه الخطوات على طريق السعادة ليسعد في الدنيا والآخرة. وقد كانت دعوة لكل من يسمعني أو يراني للسعادة أيضا. أحبتي في الله، من الله علينا بهذه الدروس والتي جاءت فكرتها هكذا بغير ترتيب ولا إعداد، وانهالت أفكارها فضلا من الله عز وجل ومنه حتى اكتملت هذه السلسلة، فله الحمد. بدأناها بدعوة إلى التوبة وتجديدها وتكرارها صباح مساء، ثم جاءت تذكرة بنار الآخرة لقمع النفوس عن شهواتها، ثم تروحنا عبر دروس ثلاثة بذكر شيء من نعيم الجنة، ثم توقفنا لنعترف بتقصيرنا في جنب الله عز وجل وشكر نعمه، ثم وشوقا منا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن خلال درسين حاولنا الاقتراب منه بذكر شيء من خصاله وشمائله، ثم جاءت أخطر الوقفات وأهم الخطوات في التعرف على الله عز وجل وتعالى وتقدس. ثم تساءلنا في اللقاء الماضي أين السعادة، لنبين للجميع أن طريقها هو الذي عليه يسير أهل الإيمان، وإليه يدعون وإليه ندعو إن شاء الله. وأخيرا جاء هذا الدرس، أخيرا وصلت، مع العلم وهذا ظاهر بين أن أولى الخطوات وأولى الخطوات التي ينبغي أن تكون كذلك على طريق السعادة إنما ينبغي أن تكون في التعرف على الله عز وجل، لا يشك في ذلك، ولكن الأمر كما ذكرت لكم جاء كذلك بدون إعداد ولا ترتيب. ولو أردنا ترتيب هذه الخطوات لبدأنا فقلنا هل تعرفه، ويضاف إليه درس قليلا ما تشكرون للحديث عن نعم الله عز وجل، لأن له ارتباط بالتعرف عليه سبحانه، وشيء عن التعلق بالقرآن أيضا. ثم تكون الخطوة الثانية تعرف على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ثم نضيف خطوة لم نذكرها في هذه الدروس بعنوان هنيئا لك الإسلام، بذكر شيء عن فضل الإسلام وأهم خصاله، ثم الاستثارة والتخويف بدرس نحن جعلناها تذكرة، ودرس روح وريحان من نعيم الجنان. وهذا يحثنا على وهذا يحثنا على التوبة في درس وإني لغفار لمن تاب، خاصة إذا علمنا أن الله عز وجل قال ذلك في القرآن وحثنا على الرجوع إليه. ثم مناقشة ومجادلة حول أين السعادة، ثم أخيرا وصلت إلى طريق السعادة. ولعل هذا إن شاء الله يكون إذا تكررت هذه الدروس يوما ما أو في مكان ما غير هذا المسجد، ونسأل الله الكريم من فضله. أحبتي في الله، تبدأ رحلة السعادة بإعلان الشهادة، تبدأ رحلة السعادة بإعلان الشهادة، حين ينتقل العبد من ظلمات الكفر وجهالاته إلى أنوار الإيمان وبيناته ورحماته، فينشرح الصدر ويطمئن القلب، ويعيش العبد حينها لحظات ربما لا تمر عليه مرة أخرى في العمر. وإنك لتجد إجماعا عند من هداهم الله عز وجل للإسلام على هذه المعاني، تجد من هداه الله عز وجل للإسلام، وخاصة في هذه الأيام من الأجانب وغيرهم، تسأله عن أفضل لحظة مرت عليه في حياته وأعظم لحظة سعادة ذاقها في حياته؟ يقول لك: عندما أعلنت الشهادة وأسلمت لله عز وجل. وفعلا أي سعادة تعدل السعادة بالدخول في الإسلام؟ أي سعادة تعدل نجاة العبد من النيران وكونه من أهل الجنان بإذن الرحمن؟ أي سعادة تعدل أن يفهم العبد سر الحياة ويصبح ذا هدف يعيش لأجله ويسعى لنيله وهو القرب من ربه عز وجل؟ أي سعادة تعدل أن يتحول العبد من عبادة الأوثان والأنداد إلى عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى؟ أي سعادة تعدل أن يصبح العبد من المسلمين خير أمة أخرجت للناس؟ كلا والله، لا سعادة تعدلها ولا تدانيها أبدا. هذا الإجماع الذي ذكرته لكم آنفا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، وتكاد قصص الداخلين في الإسلام تجمع على عبارة: فرأينا في وجهه، أو فعرفنا في وجهه الإسلام، أو جاءنا بوجه غير الوجه الذي ذهب به، كما تكرر ذلك في قصص الذين دخلوا الإسلام كقصة مصعب رضي الله عنه وأرضاه لما كان يمارس الدعوة إلى الإسلام في المدينة، وجلس إليه أسعد ابن زرارة، وجلس إليه أسيد بن الحضير، وجلس إليه سعد بن معاذ، وما قام حتى عرف في وجههما وجهيهما الإسلام، وعاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، فقد ذهب لمنعه من الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام، وعاد يدعوان إلى الله عز وجل، ومن الله عز وجل عليهما بالإسلام. سعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن، ونزل من السماء في جنازته 70,000 ملك ما نزلوا إلى الأرض من قبل. ويتكرر نفس المعنى على مدار الأيام حتى في عصرنا الحاضر، وأنا اخترت لكم قصة ماتعة تبين لكم هذا المعنى وتؤكد هذا المعنى لبعض الدعاة في بريطانيا، وهو يذكر قصة إسلام بعض الناس عليه حين ذهب للعلاج في بريطانيا. يقول: فأدخلت إلى مستشفى من أكبر المستشفيات هناك، لا يدخله، لا يكاد يدخله إلا كبير أو وزير. فلما دخل علي الطبيب ورأى مظهري قال لي: أنت مسلم؟ الطبيب يعتبر إيه؟ الطبيب كان إيه؟ كافر نصراني. قال لي: أنت مسلم؟ قلت: نعم. قال: هناك مشكلة تحيرني منذ عرفت نفسي، هل يمكن أن تسمعها مني؟ ومن اللي بيعالج مين؟ تخيل لما يبقى هو أصلا الطبيب اللي بيعالج ويداوي الناس هو الذي يسأل المريض. هذه ذكرها لي بعض الإخوة من المدرسين من أصحابنا. قال لي: أوقفني رجل قريبا من شارع الهرم في الجيزة، فلما رأى على محيا على عليه شكل الالتزام وسيمة الالتزام، قال له: عندي سؤال أسأله. فشكى له من الهم والضيق والكرب الذي يعيشه هذا الإنسان، فقال له: لما لا تذهب إلى طبيب نفسي؟ فقال له: أنا طبيب نفسي. سبحان الملك. فحينها والله يتأكد لك هذا المعنى الذي تكلمنا عنه في الدروس السابقة، أنه لا سعادة إلا بالإيمان والعبادة. هذا الرجل يقول لهذا المريض: عندي مشكلة. فقلت له: نعم، قول المشكلة. قال: أنا عندي أموال كثيرة ووظيفة مرموقة وشهادة عالية، يعني دي كلها أسباب إيه في حس الناس؟ أسباب سعادة لسه. وقد جربت جميع المتع، عشان كتير من الشباب بتاعنا الغلبان أخذ بالك فكر إن السعادة في الشرب، في البنات، في الرسائل، في البلوتوث، في كذا في كذا، أخذ بالك مفكر إن السعادة يبقى معاه فلوس كتير ويعمل اللي هو عايزه. أنا عايز أقول لك القصص دي بقى بتقول لك الطريق ده مقفول، ارجع تاني. الناس دي سبقتك وجربت الكلام ده كله وما إيه؟ ما حصلتش سعادة. يقول: جربت جميع المتع، شربت الخمور المتنوعة، وواقعت الزنا، وسافرت إلى بلاد كثيرة، ومع ذلك لا أزال أشعر بضيق دائم وملل من هذه المتع، حتى عرضت نفسي على عدة أطباء نفسيين، وفكرت في الانتحار عدة مرات لعلي أجد حياة أخرى ليس فيها ملل. لأن الإنسان لما يواقع المعاصي ويواقع حتى بعض المباحات، عندما تتكرر ويجدها سهلة بين يديه يمله. وذلك مثلا الإنسان لما يبقى والده شغال جزار، أكتر حاجة يزهد فيها إيه؟ اللحم، صح؟ يبقى والده مثلا عنده سوبر ماركت، صح كده، الأجبان وبتاعه كده، صح؟ نفس الكلام أنت مثلا عيالك عمالين يطلبوا منك حاجة كتير وأنت مش عارف تجيبها، هتهلهم كتير وحطها في البيت، هتلاقيهم إيه؟ مش راضين يأكلوها. طريقة مجربة. نفس الكلام الإنسان الشاب الذي يبحث عن الزواج ويمني نفسه بزواج وزوجة حسنة إلى آخره، هم قد إيه وبعد كده يمل؟ شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين وبعد كده إيه؟ والله لا سعادة إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. الحاجة الوحيدة اللي مهما تكتر منها ما إيه؟ ما تملش أبدا. شوف محمد حسين كان يقول لنا، كنت دايما أول ما أخي يتجوز بعد ما يجي لي مباشرة بعد الزواج أسأله سؤال واحد، أقول له أخبارك وأخبار السعادة وأخبار الزواج. أخذ بالك، يقول ما وجدنا شيئا ألذ من طاعة الله، أي لذة في الدنيا أبدا لا تداني طاعة الله والسعادة الحاصلة بطاعة الله سبحانه وتعالى. تمتع بالمتع الحلال، لا نقول نحن نحجر عليك وهذا حرام، لا، تمتع بالمتع الحلال التي أباحها الله سبحانه وتعالى، ولكن لا سعادة أبدا بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. المهم قال له إيه، فقال له هذا الطبيب، قال له هل تشعر، ألا تشعر أنت بمثل هذا الملل والضيق؟ فقلت لا، بل أنا في سعادة دائم، وسوف أدلك على حل المشكلة، ولكن أجبني. قال له أنت إذا أردت أن تمتع عينيك فماذا تفعل؟ أنت جاوب، يعمل إيه؟ بص لإيه؟ قال أنظر، يا ريت، قال أنظر إلى امرأة حسناء أو منظر جميل. قلت إذا أردت أن تمتع أذنيك فماذا تفعل؟ قول. قال أستمع إلى موسيقى هادئة. قلت فإذا أردت أن تمتع أنفك فماذا تفعل؟ قال أشم عطرا أو أذهب إلى حديقة. قلت له حسنا، إذا أردت أن تمتع عينيك ماذا تفعل؟ إذا أردت أن تمتع عينيك لماذا لا تستمع إلى موسيقى؟ رد أنت. يعني واحد ماشي في طريق وفجأة النعل بتاعه اتقطع، يعمل إيه؟ يطلع الألم من جيبه ويستعمله مكان النعل؟ ليه ما ينفعش؟ ليه؟ كل حاجة ليها استعمالها. أو نفس الكلام ده، المعنى اللي احنا عايزين نوصل له يا جماعة، الله عز وجل ما خلقك إلا لوظيفة واحدة اللي هي الايه؟ العبادة. وكل الحياة ينبغي أن تخرج من هذه الوظيفة، الأكل والشرب والعمل والتفوق والدراسة، كل حياتك ينبغي أن تكون متوافقة مع هذه الوظيفة التي خلقك الله عز وجل لأجلها. فقال له لما لا تستمع إلى الموسيقى عندما تريد أن تمتع عينيك؟ فعجب وقال لا يمكن، لأن هذه متعة خاصة بالأذن. قلت فإذا أردت أن تمتع أنفك لماذا لا تنظر إلى منظر جميل؟ فعجب أكثر وقال لا يمكن، لأن هذه متعة خاصة بالعين ولا يمكن أن يمتع بها الأنف. قلت حسنا، وصلت إلى ما أريده منك، أنت تحس بهذا الضيق والملل في عينك؟ قال لا. قلت تحس به في أذنك، في أنفك، فمك، فرجك؟ قال لا، أحس به في إيه؟ في قلبي، في صدري. قلت أنت تحس بهذا الضيق في صدرك، في قلبك، والقلب له متعة خاصة لا يمكن أن يتمتع بغيرها. زي بالضبط كده الإنسان لما يعوز يشرب شاي شوربة يشربه بمناخيره ولا بودنه؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ لأن ده إيه؟ كل حاجة لها وظيفة. قال له خلاص، القلب هذا لا يمتع إلا بشيء واحد. يقول لابد أن تعرف الشيء. القصة الحوار ده مهم جدا، تحاور به الشباب. فقال أنت تحس بهذا الضيق في قلبك، والقلب له متعة خاصة لا يمكن أن يتمتع بغيرها، ولا بد أن تعرف الشيء الذي يتمتع به القلب، لأنك بسماعك للموسيقى وشربك للخمر ونظرك وزناك لست تمتع إيه؟ خليك هنا، خليك هنا. قال له الحاجات اللي بتعملها دي كلها، ما تمتعش الإيه؟ ولا بتمتعوش، وإنما تمتع هذه الأعضاء، النظر واللمس والشم، كل دي متعة إيه؟ أعضاء جوارح. فعجب الرجل وقال صحيح، فكيف أمتع قلبي؟ قال فقال بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتسجد بين يدي خالقك، وتشكو بثك وهمك إلى الله، فإنك بذلك تعيش في راحة واطمئنان وسعادة. فهز الرجل رأسه وقال كده يعني، أعطني كتابا عن الإسلام وادع لي وسوف أسلم. خلاص انتهت، لأنهم وصلوا، هؤلاء الأجانب الخواجات يعني، وصلوا إلى قمة المتع المتاحة في الدنيا، فما وجدوا السعادة، وإنما ازدادت فيهم نسب الانتحار عن أي دولة عن أي دول أخرى، مع أن المفروض الكلام ده يبقى في العالم الإيه؟ الثالث بتاعنا، الدول النايمة اللي بيقولوا عليها الدول النامية، صح كده؟ المفروض يبقى فيها أعلى نسبة إيه؟ انتحار. لا، ده اعلى نسبة انتحار عند اعلى مستوى مادي في العالم، يبقى ده دليل على ان المستوى المادي مش سبب في الايه؟ مش سبب في السعادة. وصدق الله عز وجل اذ يقول يا ايها الناس قد جاءتكم ايه؟ موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل بإيه؟ بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه القصة وغيرها يؤكد ويدلل أنه لا سعادة إلا بالإيمان والعبادة، وتبدأ السعادة كما ذكرت لكم بإعلان الشهادة. وبعد إعلان الشهادة ماذا بعد إعلان الشهادة؟ بعد الدخول من بوابة السعادة، بوابة الإسلام، ينقسم الناس إلى فريقين. انتبه، هذا الكلام في غاية الأهمية. ينقسم الناس إلى فريقين، حدد نفسك، حدد موقفك، أنت أنهي نوع. ينقسم الناس إلى فريقين: فريق يعيش الدين وراثة فلا يعلم ولا يتعلم ولا يقرأ ولا يزيد إيمانه، فلا عجب أن تجده يصلي بلا خشوع ويقرأ القرآن إن قرأ بلا تدبر ويصوم بلا تقوى. في معنى مهم جدا إن شاء الله هجهزه لكم عن رمضان، وبالمناسبة هنبدأ إن شاء الله الاستعداد لرمضان من الأربعاء القادم. عايزين حشد كبير جدا في دروس رمضان دي، لان عايزين رمضان السنه دي يبقى ليه طعم جديد غير الرمضانات اللي فاتت. انسى الرمضانات اللي انت صمتها في حياتك كلها، وتعال نحاول نعيش رمضان الجاي ده باذن الله بمعنى جديد خالص، استعداد عملي واستعداد علمي واستعداد دعوي باذن الله تعالى خلال الدروس الثلاثه. هنوقف كل الدروس وهنشتغل كل رمضان باذن الله تعالى، اربع وخميس وجمعه من المغرب الى العشاء كلها الاستعداد لشهر رمضان، لان الامر خطير جدا. اما ان ترتفع رمضان في درجات الجنان، وإما أن يبوء العبد بالخسران وأن يكون من أهل النار، خاب وخسر من أدرك رمضان إيه؟ ولم يغفر له. إما أن يعتق الإنسان من النار، وإما أن توبقه ذنوبه في النيران والعياذ بالله. يبقى فرصة اللي أنت تنجي نفسك من النار، فرصة اللي أنت تعتق نفسك من النار، فرصة اللي أنت تتذوق طعم الإيمان في رمضان. عشان كده الموضوع حدث كبير جدا، فمحتاج استعداد يتناسب معاه، ومحتاج من حضراتكم اجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل من الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. أقول لكم أحبتي في الله، بعض الناس ربما يكون كالآلة، لا الآلة التي تتحرك لا يعيش لذة الإيمان ولا يتذوق طعمه. السؤال اللي كنت عايز أسأله لكم: هل شرب الماء في نهار رمضان عمدا يبطل الصيام؟ تحكوا هتلاقوا إن شاء الله في الدرس، وهتشوف العجب بإذن الله تعالى. ولا طبعا العجب في رجب، ولا يتذوق الإنسان طعم الإيمان إلا فيما ندر، وبالتالي فسعادته على قدر تجديده لإيمانه، ولذته بقدر قربه من ربه. ده القسم الأول اللي هو عايش الإسلام بالإيه؟ بالبطاقة، الديانة إيه؟ مسلم. طب بالله عليك أنت قرأت عن الإسلام؟ بالله لو احنا وقفنا الناس كده دلوقتي واحد واحد وقلنا لهم يا جماعة كلمونا على الإسلام، زي الشيخ محمد ما كان ضربها مثل قبل كده، وإحنا هنعمل النهاردة الموضوع دي. كان الشيخ محمد ضربها مثلا قبل كده وقال ايه: لو واحد وقفك وانت ماشي وانت سواق تاكسي، فطبعا السواق اول ما تيجي تركب بتقول له ايه؟ المكان اللي انت رايحه، واخد بالك؟ فانت سواق التاكسي بقى، واحد ركب معاك قال لك على الجنه لو سمحت، هتوديه فين؟ كان سؤال عجيب، واخد بالك؟ لان كتير من الناس مش عارفه طريق الجنه فين، وبعض الناس اللي عارف طريق الجنه وبيسلكش. عشان كده انا بسالك، انت كمسلم قريت عن الاسلام؟ لو وقفنا كده للشباب اللي قاعد وسألنا واحد واحد واللي مش عارف يرفع ايده فوق، حاجة محرجة؟ طب ما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألك عن دينك، وقبليها لما تخش القبر هتسأل عن ايه؟ حضرتك واخد شهادة دكتوراه منين؟ ولا الهندسة؟ ولا الدبلوم حتى؟ ولا مش متعلم؟ بتبصم؟ هتتسأل الحاجات دي؟ ولا تسأل عن ايه؟ من ربك؟ صح؟ من ايه؟ ما دينك؟ من مين؟ نبيك صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تعد للأسئلة دي الجواب. عشان كده بنقول في قسم من الناس تشهد أو تولد مسلم خليك معاي، لكن عايش الإسلام بالوراثة، عشان كده السعادة عنده ممكن تبقى محدودة. القسم الثاني، فريق آخر سعيد بالإيمان فأحب أن تستمر معه تلك السعادة، فلا يمر عليه يوم إلا وهو في ترق، آية يتعلمها، حديث يتفهمه، سيرة يقتفيها، فيزداد إيمانه ويقوى يقينه ويسعد قلبه بقربه من ربه عز وجل، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله، وقال ذلك إبراهيم الحربي أحد تلاميذ الإمام أحمد، قال صاحبته 20 سنة. يعني صديق للإمام أحمد كم سنة؟ 20 سنة. صاحبته 20 سنة فما وجدته في يوم إلا وهو في ازدياد عما كان قبل. كل يوم عبارة عن إيه الإمام أحمد؟ بيزيد إيمانه، بيزيد بيجدد إيمانه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ملأ الدنيا علما وقال عنه أهل العلم ما أتى بعده مثله إلى الآن، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وإني في أواخر حياته كان بيقول الكلام ده كما يذكر عنه ابن القيم تلميذه، قال وإني إلى الآن أجدد إسلامي، وإني إلى الآن أجدد إسلامي. لو قيل لك أخي الحبيب جدد إيمانك، جدد إسلامك، جدد التزامك، تقول ما نحن مش مسلمين وهتقعد إيه تتزعق ليقول لك كده؟ طبعا ده غرور ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الأكابر كانوا يقولون هذا، فأين أنت منهم؟ وإني إلى الآن أجدد إسلامي، فمن أيهما أنت؟ من أي الفريقين وفي أي القسمين؟ هل تعيش الإسلام واقعا عمليا فتحرص على تعلمه وتدارسه لتتغير؟ هل أنت حريص على مجالس العلم؟ هل أنت حريص على تعلم القرآن وحفظه وتفهمه وتدبره؟ هل أنت حريص على اقتفاء آثار رسولك صلى الله عليه وسلم؟ كم ساعة تقرأ في يومك وليلتك عن الإسلام؟ هل في بيتك مكتبة عن علوم الإسلام؟ فإن لم تكن أو تجلس في المسجد لتقرأ، كيف يعيش السعادة من لا يتعلم الإسلام؟ كيف يتجدد إيمانه من لا يتعلم الإيمان؟ كيف لا تحرص على تجديد وتكرار لحظات السعادة؟ إن أهل الدنيا لا يحرصون على هذا. تلاقي الإنسان لما يتجوز يعمل عيد إيه؟ عيد الجواز ويحتفل به كل سنة، وتلاقي المولود يعملوا له إيه؟ عيد ميلاد وإلى آخره. كل دول بيلتمسوا إيه؟ لاحظ السعادة. يقول لك يعني السعادة اللي كانت في الأول بتاعت الجواز دي عايزين إيه؟ نفتكرها ولو في كل سنة مرة، مع ابتعاد هؤلاء عن الإسلام وعن تشريع الإسلام، لكنهم يفعلون ذلك ليعيشوا السعادة. فكيف أنت لا تعيش سعيدا بالإسلام؟ لما لا تعيش لحظات السعادة كل حين وكل وقت بالمطالعة والقراءة عن الإسلام وفي الإسلام؟ كيف تتعرف عليه أكثر وأكثر فتعيش السعادة؟ ورحم الله الشافعي لما وصف حاله عندما يسمع المسألة من العلم، يسمع آية، يسمع حديث، يسمع كلمة حكمة، يقول إيه؟ أود أن جسدي كله آذانا. يتمنى أن جسمه كله يبقى أودان. ليه؟ لتتنعم مثل ما تنعمت الأذناء. إيه ده؟ تحس أن الكلام بينقط كده سعادة. يقول لك أسمع المسألة من العلم من الدين، أتمنى أن جسمي كله يبقى آذان عشان تتمتع مثل ما تمتعت الأذناء. أخي الحبيب جدد إيمانك، جدد إسلامك، جدد التزامك لتسعد. احذر أن تكون من الذين يقولون إن وجدنا أباءنا. احذر أن يكون إسلامك بالبطاقة بالهوية. اجتهد لأن تكون في كل يوم في زيادة، لأن من لم يكنه كان في نقصان. أخي الحبيب أركان الإيمان أين أنت منها؟ إيمانك بالله عز وجل كيف حاله؟ أيتجدد وتتجدد هذه الأركان أم هي آيلة للسقوط؟ أتحس بلذة الإيمان بالله عز وجل؟ أتأنس بالتعرف على ملائكة الرحمن والتعرف على أفعالهم وأنهم عن عبادة الله لا يفترون، فتأنس بذلك وتنشط في عبادة الله عز وجل؟ أتجعل حياتك وفقا لما ورد في كتاب الله عز وجل تصديقا منك به؟ أيكون رسولك صلى الله عليه وسلم هو قدوتك الأولى في الأقوال والأفعال وسائر الأحوال؟ أتضع اليوم الآخر نصب عينيك دوما فيورثك ذلك نشاطا في العبادة وهجرا للمعصية تجهزا للقاء الله عز وجل؟ أترضى بما كتب الله لك وتصبر عند البلاء إيمانا منك بقدرة الله عز وجل؟ كل هذه أسباب لتحصيل السعادة، وإن أخذنا نتكلم عنها لطال المقام ونضرب الأمثال لما كفى هذا الدرس، ولكن أضرب مثلا واحدا يبين لك كيف يكون أثر الإيمان بركن واحد من أركان الإيمان في تحصيل السعادة. وأترك لك لتطلع على سائر الأركان وعلاقة الأركان والأعمال والصالحات والطاعات بالسعادة في كتابنا المبارك القيم الذي دللتكم عليه، طريق السعادة لفضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى. انظر لهذا المثل وهذه القصة العجيبة التي سأذكرها التي تبين كيف يكون أثر الإيمان بالقضاء والقدر في تحقيق السعادة. كتب هذه القصة كاتب غربي أورد مقالته دايل كارنيجي في كتابه دع أو كارنيجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة. هذا الكتاب الذي قال عنه كثير من المؤلفين ينقص هذا الرجل شيء واحد، الإسلام. إنه ذكر كلام في غاية في الروعة، وكثير من كلامه موجود عندنا في الإسلام. دع القلق وابدأ الحياة، وحياته كانت عجيبة جدا. يقول كاتب المقال في عام 1918 وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي ويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية، يعني فين؟ المغرب كده وموريتانيا والحتت دي، حيث عشت بين الأعراب في الصحراء. تخيل واحد أوروبي أو أمريكي يسيب كل المتع اللي هو فيها ويجي فين؟ في الصحراء بين الأعراب، يقول: وقضيت هناك 7 أعوام أتقنت خلالها لغة البدو، وكنت أرتدي زيهم وآكل من طعامهم وأتخذ مظاهرهم في الحياة، وغدوت مثلهم أمتلك أغناما. كمان بقى عنده إيه؟ ماشية. وأنام كما ينامون في الخيام، وقد تعمقت في دراسة الإسلام حتى أنني ألفت كتابا عن محمد صلى الله عليه وسلم عنوانه الرسول. وكانت تلك الأعوام 7 التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي وأحفلها بالسلام. عارفين يعني سلام؟ إيه؟ اطمئنان. إنسان يبقى بينه وبين نفسه سلام، مفيش إيه؟ مفيش عراك، مفيش مشاكل، مفيش حرب. يقول: والاطمئنان والرضا بالحياة. وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والإيه؟ والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا، فهم لا يتعجلون أمرا ولا يلقون بأنفسهم بين براثن الهم قلقا على أمر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، إنهم يؤمنون بأن ما قدر إيه؟ يكون، وأن الفرد منهم لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وليس معنى هذا أنهم يتواكلون كالترخير أو يقفون في وجه الكارثة مكتوف الأيدي، كلا، ثم أردف قائلا: ودعني أضرب لك مثلا لما أعني. المثل ده رائع جدا يا جماعة. يقول: هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط ورمت بها وادي الرون في فرنسا، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة حتى أحسست كأن شعر رأسي ينتزع من منابته لفرط وطأة الحر، وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى الجنون، ولكن العرب لم يشكوا إطلاقا. معايا ولا بتنام؟ ممنوع النوم. لكن العرب لم يشكوا إطلاقا، فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة: قضاء مكتوب. اللي احنا الموجود في السنة إيه بقى؟ قدر الله وما إيه وما شاء فعل. لكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتها، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء، فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى. قال رئيس القبيلة الشيخ: لم نفقد الشيء الكبير، فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شيء، ولكن حمدا لله وشكرا فإن لدينا نحو 40% من ماشيتنا. يعني ايه اللي فقده؟ 60%. اخد بالك بس، يحمد الله، خليه ما حمدش ربنا وتسخط وما عجبوش اللي حصل. ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجه ومش هياخد اجر. وفي استطاعتنا ان نبدا عملنا من جديد. ثم قال بودلي اللي هو الكاتب: وثمت حادثه اخرى، فقد كنا نقطع الصحراء بالسياره يوما، فانفجر احد الاطارات. انت عارف انسان ما يبقى في الصحراء ويتوه يحصل له ايه؟ هلاك. عشان كده اسمها مفازه، يعني اللي ينجو منها يبقى ايه؟ فاز. خد بالك، متاهة اسمائها كتيرة جدا. فهم في الصحراء وعجلا انفجرت. يقول: فانفجر احد الاطارات، وكان السائق قد نسي استحضار اطار احتياطي، يعني ما جابش الايه؟ الاستبن. وتولاني الغضب وانتابني القلق والهم، وسألت صاحبي من الاعراب: ماذا عسى ان نفعل؟ ها هنعمل ايه يا اخويا انت وهو كده يعني؟ فذكروني بان الاندفاع والغضب لن يجدي فتيله، بل هو خليق ان يدفع الانسان الى الطيش والحمق. ومن ثم درجت بنا السياره وهي تجري على 3 إطارات، يعني العربيه بتمشي بايه؟ ب3 عجلات ليس الا، ولكنها ما لبثت ان كفت عن السير. ليه؟ لا، قال: وعلمت ان البنزين قد نفد. مش الايه؟ مش اللي خطر في بالك انت. وهنالك ايضا لم تثر ثائرة احد من رفاق الاعراب، ولا فارقهم هدوءهم، بل مضوا يذرعون الطريق سيرا على الاقدام. خلاص وقفت العربية، اركن العربية، يلا ايه، يلا نمشي. وبعد ان استعرض بودلي تجربته مع عرب الصحراء علق قائلا: اقنعتني الاعوام 7 التي قضيتها في الصحراء بين الاعراب الرحل ان الملتاثين ومرضى النفوس والسكيرين الذين تحفل بهم امريكا واوروبا ما هم الا ضحايا المدنيه التي تتخذ السرعه اساسا لها. انني لم اعاني شيئا من القلق قط وانا اعيش في الصحراء، بل هنالك في جنه الله وجدت السكينه والقناعه والرضا. وأخيرا ختم كلامه بقوله: وخلاصة القول أنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله، فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة، ولقد أفلحت هذه الطباعة التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير الطبية. دي رسالة من مين؟ من كافر. كيف تعلم من العرب البسطاء حياة الاعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إذن إذا قام كل واحد منا بالتعرف على الإيمان بهذه الصورة، القضاء والقدر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، وابتداء الإيمان بالله عز وجل، لعاش السعادة وذاق السعادة. أحبتي في الله، أقول لكم تلك معايير التي ذكرتها لك وسألتك عن أركان الإيمان وأداء الطاعات متفهما لها وذائقا لحلاوتها والارتقاء في درجات الجنان، أقول تلك معايير تقيس بها إيمانك وعلاقتك بربك سبحانه وتعالى، وبناء عليها تكون السعادة وتلحق بركب السعداء الذين إن تأملت سيرهم أحسست بالسعادة تقفز من بين السطور وتشع من الكلمات، ليس فقط فيما يراه الناس من مواقف وأحوال اعتادوا أن يسعدوا فيها. الناس معتادين ان هم يسعدوا امتى؟ السعاده تبقى في ايه؟ الناس اتعودت السعاده في ايه؟ مواسم، بمعاصي، بزواج، الى غير ذلك. لكن هل حد اتعود ان يشوف واحد سعيد وهو مريض؟ ها، سعيد وهو بيقتل؟ ها، ده في دنيا الناس موجود؟ لا، بالعكس، بتبقى دي اتعس الايه اللحظات في حياتها. ولا انا هجيب لك بقى عكس الكلام ده كله، اخترت لكم او يعني جمعت لكم باقه عطره بعد الشهاده كما ذكرت، والحديث عن الايمان واهميه الارتقاء بالايمان والارتقاء بالعبادات والطاعات وتفهم كيف تتذوق لذه الايمان والاعمال الصالحه، وان هؤلاء من صبغت حياتهم بالايمان الا لانهم عاشوا الايمان فوجدوا السعاده، ففي الصلاه يشعرون بالسعاده، وفي الصيام يعيشون السعاده، ومع القران يتقلبون في السعاده، وفي ساحات الجهاد يشتاقون للسعاده، وعلى الاسره البيضاء اللي هي ايه؟ مستشفيات، كانوا سعداء، وفي أسرهم ومع أولادهم غمرتهم السعادة، وفي تعاملهم مع الناس أوصلوا إليهم السعادة، وفي مجالس العلم وحلقات الذكر ظهرت السعادة، وعلى فراش الموت كانت قمة السعادة، إذ كانت خاتمة الحياة السعيدة أن من الله عز وجل عليهم بحسن الخاتمة لتكون خاتمة السعادة الدنيوية وبداية بإذن الله للسعادة الأخروية. فما رأيكم في هذه الحياة؟ وهل من مقارنة بينها وبين حياة العصاة الأشقياء التعساء؟ كلا والله لا مقارنة. ولكي أدلل لكم على كلماتي جهزت لكم جولة شيقة ماتعة في سير السلف المتقدمين منهم والمتأخرين بل وبعض المعاصرين لتتضح الصورة أكثر وأكثر، ويتأكد لنا جميعا ألا سعادة إلا بالإيمان، احفظ بقى الجملة دي، والعبادة، ألا سعادة إلا بالإيه؟ بالإيمان والعبادة. تعالوا بنا نطالع سير هؤلاء الذين عاشوا لذة الإيمان والقرب من الرحمن، لأنهم أيقنوا أن هذه الحياة التي يعيشوها حياة واحدة وعمر واحد وفرصة واحدة، فاستثمروا كل لحظة فيها وكل حال يمر عليهم بما يقربهم من ربهم عز وجل. يأتينا في مقدمة هؤلاء نداء أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه، وإنت ممكن تعمل معايا إشارات سريعة كده لاسم السعيد عشان تفتكر القصة بتاعته. أنس بن النضر حين بادر القتل في أحد وهو يقول، كان بيقول إيه وهو رايح يموت؟ مين يقول؟ واهن لإيه؟ لريح الجنة، إني لأجده دون أحد، يعني هو شامم ريحة الجنة قريبة من جبل إيه؟ قبل جبل أحد. فتقدم فقاتل فقتل، لما قتل الجثة طبعا موجودة في جثث الإيه؟ القتلى. أنت ليك واحد مقتول شهيد في معركة من المعارك، تعرفه إزاي؟ بوشه، صح؟ مش لاقيين معالم في وشه، تخيل يبقى شكله بقى ايه؟ جسمه تزيد فيه الطعنات عن 80 طعنة، واحد جسمه اكتر من 80 طعنة، لو واحد ضرب 50 رصاصة في جسمه يبقى جسمه شكله ايه؟ ما بالك ده اكتر من 80 طعنة ضربة بسيف او رمح او الى اخره، يعني جسمه متشرح، مش عارفين الجثة دي بتاعت مين، ومع كده هو ايه؟ سعيد، سبحان الله. ولذلك ما عرفته إلا أخته عرفته ببنانه، يعني بنانه صباعه يعني علامة، ممكن زي واحد مثلا عنده صبع ايه اللي بيقولوا عليه زيادة كده، او مثلا صبعه مقطوع او عقلة ناقصة مقطوعة او كده، اتعرفت عليه بعلامة واحدة بس، كيف يكون هذا الجسد ومع ذلك احس بالسعادة وعاش السعادة. نلحظها أيضا هذه السعادة في كلمات عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، حينما دعا الله عز وجل محددا، خليك معايا يا عم، محددا القتلة التي يريدها. أنت شفت في حياتك واحد بيسأل ربنا يموت بطريقة معينة؟ عايز لا ممنوع النوع، عايز يموت بطريقة معينة نفسه فيها، ممكن تسأل ربنا ولا مش ممكن؟ ممكن. دعا الله عز وجل قائلا، تعجب معايا، اللهم ارزقني رجلا. طب واحد عايز يقتل شهيد في سبيل الله، انت تتمنى الشهادة في سبيل الله، بس بعض يقول لك بس يعني ما تبقاش ما توجعش قوي يعني، يعني ما تكون في دبابة تكون، لكن ما اقطعش مثلا حتته ما يذبحونيش ويقطعوا داني ويعمل يعني حاجة كده ايه بسرعة عشان ما حسش يعني. وهو مش فاهم، لو فاهم كان عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد لا يجد ألم الطعن الا كمس الايه القرصة، لما توقف على جسمك ناموسة بتصرخ لما تلدغ الناموسة ديت وتجري وهاته بسرعة إسعاف والحوضين المستشفى، بيحصل ليه؟ لأن حاجة إيه؟ تفهم مش حاسس بيها. أو الشهيد لما يعني يذكر بعض العلماء أن رجلا هنا من أهل الأسكندرية كان من المجاهدين، فرفعه بعض الألغام في أفغانستان 10 أمتار ونزل سليم. سبحان الله، إيه ده؟ كرامات سبحان الله. فعشر ده كم متر؟ ده يعمل كم متر؟ لا ما يجيش خمسة، خمسة ايه؟ تخيل 10 متر وينزل سليم ولا كن في حاجة. سبحان الله، يا سعادة. وتمر الدبابة على بعض المجاهدين ويقوم وما حدث له شيء، ويضرب بالرصاص فتتقطع ثيابه ولا يموت. طب النماذج دي كيف تقتل؟ الرصاص مش نافع، دبابات مش نافعة، قنابل تنزل جنبيهم ما تنفجرش، ولو انفجرت لا تصيبهم. كيف تقتل هذه الطائفة من الناس؟ لتعلم أن الله إذا أراد أن ينصر قوما فلا إيه؟ فلا غالب لهم أبدا ولا رد لقضاء سبحانه. لكن المهم الإيمان، مهم سلاح الإيمان موجود في القلوب، وحينها لا تسأل عن النصر، سيأتي والله سريعا. هذا الرجل يقول الله عبد الله بن جحش، اللهم ارزقني رجلا، هو عايز بقى يموت شهيد، يقول يا رب اديني واحد كده معظم رفيع أخلص عليه بسرعة وحتى يقتلني كده، لا، اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، يعني بيثور بسرعة يغضب بسرعة، ها، شديدا بأسه قوي جدا، أقاتله فيك ويقاتلني، يعني يقتلني بعد ما قتله يقتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، يعني بعد ما يقتلني يقطع إيه مناخيري وإيه وداني. فإذا لقيتك غدا، لما قبلك بقى رب يوم القيامة، قلت، يعني أنت تسألني فيما جدع أنفك وأذنك. الناس اللي إيه ده كمان، ده هو رتب الحوار اللي بينه وبين ربنا يوم القيامة، بيقول له ما قبلك يا رب يوم القيامة تسألني إيه أنت مقطوع ليه، مع أن الله الذي كتب ذلك وقدر ذلك، بس شوف التلذذ بإيه، ها سبحان الله، فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم فتقول صدقت. الناس بترتب مع ربنا يا جماعة، زي الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله، الشيخ محمد حسين عمل شريط اسمه ترتيب الملك، أخذ بالك تقريبا اسمه كده، ان الشيخ يموت وهو بيعمل العمرة او بعد ما عملها تقريبا مباشرة، أخذ بالك في لحظات من لحظات السحر او بعد صلاة الجمعة تقريبا لا اذكر، وينام على جنبه اليمين ويقول الشهادة ويموت. وبعض الناس ممن حدثني بهذه القصة بعض اخوة يجلس معكم هنا عن حماه، انه كان يتمنى ان يموت وهو محرم، فذهبوا ونزلوا مكة فعلا، ولما نزلوا في الفندق استعجلهم، يلا بسرعة عايزين ننزل نعمل عمرة بسرعة على موعد، وفعلا وكان هذا في وقت السحر، فنزل الرجل وطاف، وهو في الطواف كانت الروح قد خرجت، تمنى هذه على الله فإيه فرزقها الله عز وجل له. يقول فإذا لقيت غدا قلت فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. وفعلا بعد المعركة، بعدما انتهت المعركة، بحثوا في جثث القتلى فوجدوا عبد الله بن جحش قتل، وقطعت أنفه وأذنيه وعلقتا بجواره في شجرة، نفس اللي إيه؟ الطلب الذي طلبه من الله عز وجل. ما هذه السعادة، ما هذه السكينة، ما هذا الرضا، وكيف لا يكون سعيدا من يطلب ذلك ويحدده ويدعو به وينيله الله عز وجل إياه. أحسست بالله عليك بالسعادة معي؟ تشعر بالسعادة في كلمات رجل كعمر بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، وهو ولده في الغزو، فيقول لولده تقدم يعني واحد وابنه في معركة بيقول لابنه يلا سبقني عشان تموت، ليه؟ مش المفروض يخليه وراه؟ ده بيقول له تقدم. طب تخيل ليه؟ ها ها أيوة، قال تقدم لأحتسبك. الناس دي دماغتها حضرة حتى في إيه؟ في لحظات الموت. يعني بيقول له لو أنا اتقتلت الأول هتفوت عليا اللي انت تتقتل وانا عايش واحتسبك عند ربنا اخد ثوابك، فانا عايزك انت تتقدم وتتقتل وانا اقول يا رب انت ابني مات اهو احتسبه عندك. ايه او بعد كده اتقتل انا بقى. سبحانه تقدم ليحتسبك ويتقدم ويقتل، ثم يتقدم هو ايضا ويقتل رضي الله عنه وارضاه. تشعر بالسعادة في موقف هذه المرأة من الأنصار لما انتهت معركة من معارك المسلمين فقابلتهم وهم عائدين من المعركة، قالوا لها قتل أبوك. واحدة يقول لها أبوك مات، تعمل إيه؟ قتل أخوك. فقالت لما قالوا لها قتل أبوك قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها قتل زوجك. قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها قتل أخوك. وطبعا الثلاثه دول بالنسبه له اكتر واحد الزوج، يعني كده قتل. قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير. قالت اروني انظر اليه، عايزه ايه؟ تاكد تطمن. فلما راته قالت كل مصاب بعدك جلل يا رسول الله، يعني هين. اي مصيبه طالما انت حي تبقى ايه؟ هينه، ملهاش قيمه، ملهاش قدر، رضي الله عنه وارضاه. اليست هذه امراه تعيش السعاده؟ تشعر بالسعاده في قصه تلك المراه السوداء التي وصفها ابن عباس بانها امراه من اهل الجنه، وذكر قصتها وانها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو لها بالشفاء لانها كانت ايه؟ تصرع، يجي لها الصرع يغمى عليها تقع على الارض. فقالت يا رسول الله ادعو الله لي. فقال لها ان شئت صبرت وان شئت دعوت الله لك، شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. المرأة سمعت كلمة جنة قالت أصبر يا رسول الله طالما فيها إيه؟ طالما فيها جنة. قالت ولكني أتكشف. هي تصبر على المرض بس التكشف تصبر عليه إزاي؟ ودي امرأة سوداء وتتكشف بغير إرادتها، فكيف بالمسلمة التي تكشف جسدها بإرادتها؟ فرق كبير جدا بينه وبين الصحابة والصحابيات، صح اللي جنبك ده. فقالت أصبر ولكني أتكشف، ممنوع النوم هنا. قالت ولكن فدع الله لي ألا أتكشف، فدع الله لها. يبقى تسرع وما تتكشفش وتخش الجنة، سعادة ولا مش سعادة؟ تشعر بالسعادة في في في حتى مع مرضى هؤلاء المرضى. الإنسان بمريض والعياذ بالله تعالى، بعضهم يقول يا رب خدني عشان استريح، وممكن يتاخد ويخش يتعذب في القبر وما يدري حسب عملي. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يستريح، يقولك فلان ده مات وإيه؟ إيه مقياس، إيه معيار الراحة يا جماعة؟ مين اللي بيستريح؟ إنما الحديث أهو إنما يستريح، حد عارفه يكمله؟ أول مرة تسمعوا الحديث ده؟ طب يستاهل تصلوا على النبي بقى عليه الصلاة والسلام وتفوق كده وتصحصح كده؟ إنما يستريح من غفر له. يبقى فلان غفر لي يبقى إيه؟ لكن واحد مات وعاصي لله سبحانه وتعالى وتقول عليه استريح، إيه اللي عرفك؟ الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانه. تشعر بالسعادة مع هذا الصحابي عمران ابن حسين رضي الله عنه وأرضاه، وكانت الملائكة تأتيه على فراش مرضه وتسلم عليه. تخيل، ولازم الفراش كم سنة عمران ابن حسين؟ كم سنة مريض؟ ها أظن ما يقرب من 30 سنة أو 20 سنة، أنا لا أضبط العدد بالضبط بس مدة طويلة جدا. فاكتوى رضي الله عنه، اكتوى يعني إيه؟ علاج اللي هو الكي، الشفاء فيه ثلاث: شربة عسل وشرطة محجن وإيه؟ وكي. وأنا أنهى أمتي عن الكي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالكي من العلاج إنه يقطع العرق ويكوي بالنار. هذا الصحابي اكتوى اللي هو عمران بن حسين، فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه. فلما علم أن هذا سبب هذا ترك الكي، فعادت الملائكة تسلم عليه. واحد على فراش المرض والملائكة بتسلم عليه، يبقى سعيد ولا زعلان؟ يبقى حزين. هذا مريض بالله عليكم أم سعيد؟ تشعر بالسعادة في قصة عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه لما أصيبت رجله بالأكلة. الأكلة دي بيسموها دلوقتي إيه؟ الغرغرينة اللي يحصل تسمم في العضو لو ما تقطعش وينتقل المرض للعضو هكذا ممكن إنسان يموت، فلازم يقطعوا الجزء المريض. فأشاروا عليه بقطعها، قالوا له لازم تقطع رجلك، فأمرهم أن يقطعوها وهو في الصلاة أو عقب الصلاة. فخرج بخشوعه من دنيا البشر إلى لذة القرب برب البشر. اسمع كده معايا، ركز كده، اللي نايم ورا ده كده ويصحصح كده بتبص عليه ليه؟ فقطعوا كعبه بالسكين، رجلك فيه، قطعوا كعبه بالسكين دون أن يلتفت حتى بلغوا العظم فوضعوا عليه المنشار. شوف الجزار لما يقطع العظمة بالمنشار، وضعوا عليه المنشار ونشروها وهو لا يلتفت. ثم جاء بالزيت المغلي فغمرت به، فغشي عليه ساعة ثم أفاق وهو يقول هل انتهيتم؟ خلاص خلصتوا يعني؟ ايه ده تقول ايه؟ ده بعض الناس وهو طالع من البنك بيقعد يشتم ويسب ويلعن ويسب دي ويقولوا انت بعد انت كنت، يقولوا انا قلت كده؟ الحاجات المتخبية ايه؟ والعياذ بالله تعالى، ما هنقول، طب مش هنقول مؤاخذ ماشي، بس يعني مش يخاف على نفسه ان يبقى الحاجات دي ممكن تطلع عند الموت برضه لما يقول لا اله الا الله يسب الدين. ايوه شاب بيقولوا لا اله الا الله، قال لهم هاتوا لي سيجاره، قال له يا عم قول لا اله انت بتموت، سيجاره ايه؟ قال لهم هاتوا سيجاره، واخد بالك؟ وفضل وراه مش راضي يقول لا اله لحد ما سبلهم الدين، مش عارف ايه، ادوني سيجاره، اعمل ايه ده معايا، ده تعمل له ايه؟ في اخر لحظات حياته وعايز يخمس بدل ما يقول هيلقى الله سبحانه وتعالى كيف. شوف اللي عاش على حاجه بيبقى الخاتمه عامله ازاي، والعياذ بالله تعالى. هتيجي معانا ان شاء الله بعد رمضان لو عشنا دروس خطوات مع السيجاره، شوف السيجاره بتعمل ايه في حياته عند الموت وبعد الموت ويوم القيامه، عشان الناس اللي مش واخده بالها يعني ايه سيجاره ومستهينه بيها. قال هل انتهيتم؟ قال الله عليك، هذا مريض ام سعيد؟ تشعر بالسعاده تغمرك في كلمات الخنساء. طبعا الشباب اللي في ثانوي عارفين مين الخنساء، اللي هي ايه؟ شاعره مخضرمه. مخضرمه يعني ايه؟ هي في الجاهلية وفي الإسلام يعني حاجة. مات من لها؟ مين اللي مات؟ أخوها صخر. عملت إيه؟ ملأت الدنيا رثاء، بقت قصائدها في غاية الروعة والشدة والمتانة. أخي وهي بترثي مين؟ صخر. حتى مثلا كان من قولها ألا يا صخر لا أنساك حتى، شوف كلام مش هنساك أبدا مهما يحصل، أفارق مهجتي ويشق رمسي، يعني أموت ويتحفر الإيه؟ يعني تفضل فاكره صخر لحد ما ايه، ولو تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكر مش عارف ايه كلمه كده عند المغيب، ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. يعني لولا ان في ناس بيبكوا على ناس ماتت ليهم كنت انا عملت ايه؟ قتلت نفسي. هذه المراه نفسها ذاتها لما اتاها نبأ مقتل اربعه ابناء، أولادها الأربعة، جالها خبر مقتل أربعة من أبنائهم الأربعة اللي عندها، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله وأسأل الله أن يجمعني بهم في الجنة. إيه اللي حصل؟ إيه اللي غير المرأة دي؟ وأنهي الأحب ليها؟ أنهي الأحب ليها؟ ها ردوا علي، الأبناء ولا الأخ؟ الأبناء ده حتة منها، واللي عملته بعد الأبناء واللي عملته بعد الأخ أنهي الأكثر والأشد؟ طب إيه اللي غيرها؟ إيمان، الإيمان الذي تغلغل في القلب. تشعر بالسعادة مع هؤلاء المرضى أيضا حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها عصبت رأسها بعصابة، فقال ما بالك يا عائشة؟ فقالت الحمى. الحمى سخنية لا بارك الله فيها، بتدي على الإيه؟ فقال يا عائشة لا تسب الحمى، فإنها تأكل، شوف الحديث ده أول مرة تسمعه برضه، فإنها تأكل خطايا بني آدم كما تأكل النار الحطب. زعلان أنت من السخنية ليه؟ هتقول لي يعني أتمنها يعني؟ أقول لك لا ما تتمنهاش، بس لما تجيلك اصبر واحتسب عشان تاخد إيه؟ شوية إيه؟ ذنوب من عندك، شوية مصايب بدل ما تلقى الله بيها. لا تسب الحمى فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما تأكل النار الحطب. أديك سمعت الحديث، لما الإنسان بقى يبتلى ويصاب بمرض هيعمل إيه؟ يبقى إمتى الإنسان بيخطو خطوة سعادة؟ لما يتعلم. يبقى طول ما أنت بعيد عن العلم والدروس والحضور وقراءة الكتب والتعلم والإسلام هتقل السعادة بتاعتك، كل ما تقرب وتقرأ وتتعلم كل ما هتزيد سعادة بإذن الله تعالى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، أنت ليك مكانة في الجنة وعملك مش إيه؟ مش جايبها، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. شفت الرحيم؟ يعني ليك منزلة عند ربنا في الجنة ومنتش جايبها بعملك كحيان، ما بتعملش عمل صالح يوصلك للمكانة دي. يوم مصيبة تجيلك، حادثة، تتخبط، رجلك تتكسر، مش عارف ايه، يوم تصبر على كده، ده يرفعك لفين؟ مين اللي قدر لك كده؟ الرحيم بيك سبحانه وتعالى. تشعر بالسعادة مع هؤلاء المرضى أيضا حينما يبتلى أحدهم بمرض، لو ابتلي به أحدنا ربما خرج من دينه بالكلية ويأس من حياته ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ربما يقضي باقي عمره شقيا حزينا مهموما. لكن هؤلاء السعداء، الفرق بيننا وبينهم أن الإيمان حول هذا المرض إلى وسيلة للاستثمار مع الله والتجارة مع الله عز وجل باحتساب الحسنات وأخذ ورفع الدرجات عند الله عز وجل. أنا أذكر لكم قصة في غاية العجب تبين لك كيف تفعل عند المرض، ونسأل الله العفو والعافية. لبعض الدعاة حينما اتصل به أخ له من الدعاة أيضا، يقول له، اسمع العجب اللي حقوله لك ده، صح كده معاي، قال له: ما رأيك أن أحضر إلى مسجدك اثنين من يعني واحد داعي بيكلم إيه؟ داعي زيه، بيقول له: أنا عايز أجيب لك ناس تدي عندك درس في المسجد، بس يعني ناس كده يعني. يقول إيه؟ يقول إيه؟ يوافي ولا يرفض؟ قال له: بقى هجيب لك بقى اثنين من منسوبي معهد الصم، يعني ناس من معهد الصم البق، عشان يلقوا كلمة على المصلين. انتوا مش معايا ولا ايه؟ ما هو فعلا ازاي هم دول اللي جايين؟ قال له: هجيب لك اثنين صم عشان يقولوا كلمة عندك. فتعجبت وقلت: صم يلقون كلمة على ناطقين؟ قال: نعم، وليكن مجيئون يوم الأحد. قال له: المعاد الندوة، المحاضرة امتى؟ يوم الحد. يقول: انتظرت اليوم بفارغ الصبر. طبعا يوم طبعا مشهود، واحد أصم حقيقة هيدي محاضرة. يقول: وجاء الموعد، وقفت عند باب المسجد أنتظر، يعني كمان مش إيه مستنيهم فين برا. فإذا بأبي عبد الله يقبل، وقف قريبا من الباب، نزل ومعه رجلان، أحدهما كان يمشي بجانبه والثاني قد أمسكه يقوده بيده، يعني كمان إيه أعمى بيشوفش. يبقى الأولاني ده بيمشي كان شايف بس إيه ما بيسمعش ولا بيتكلم، يبقى شيخ هيدي درس ولا بيسمع ولا بيتكلم، والشيخ الثاني ولا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيشوف. إزاي هتشوفه دلوقتي؟ يقول: نظرت إلى الأول فإذا هو أصم أبكم لا يسمع ولا يتكلم لكنه يرى، والثاني أصم أبكم أعمى لا يسمع لا يتكلم لا يرى. مددت يدي وصافحت أبا عبد الله كان الذي عن يمينه، وعلمت بعدها أن اسمه أحمد، ينظر إلي مبتسما، ماشي كده؟ فمددت يدي إليه مصافحا، فقال أبو عبد الله وأشار إلى الأعمى: سلم أيضا على فايز. طبعا فايز مش إيه مش سامع حاجة. قلت: السلام عليكم يا فايز. فقال: أمسك يده، هو لا يسمعك ولا يراك، أنت اللي هت إيه تمسك كده عشان تسلم عليه. قال: فجعلت يدي في يده فشدني وهز يدي. أول ما إيه حس يبقى عنده إيه بيتعامل بيه الإحساس اللمس. دخل الجميع المسجد، وبعد الصلاة جلس أبو عبد الله على الكرسي، وعن يمينه أحمد، وعن يساره مين؟ فايز. كان الناس ينظرون مندهشين، طبعا في ناس جاية أصلا تتفرج من الآخر كده عايزين إيه يشوفوا فين اللي بيتكلمش ده اللي هيقول كلمة. لم يتعودوا أن يجلس على كرسي المحاضرات أصم. التفت أبو عبد الله إلى أحمد وأشار إليه عشان إيه يتكلم، فبدأ أحمد يشير بيديه المحاضرة بإيه والناس ينظرون لم يفهموا شيئا. فأشرت إلى أبي عبد الله فاقترب إلى مكبر الصوت وقال: أحمد يحكي لكم قصة هدايته، فيقول: ولدت أصم ونشأت في جدة، وكان أهلي يهملونني لا يلتفتون إلي، يعني هو بيشاور والتاني بإيه بيسمع وإيه ويترجم. كنت أرى الناس يذهبون إلى المسجد ولا أدري لماذا، أرى أبي أحيانا يفرش سجادته ويركع ويسجد ولا أدري ماذا يفعل، وإذا سألت أهلي عن شيء احتقروني ولم يجيبوني. ثم سكت أبو عبد الله والتفت إلى أحمد وأشار له، فواصل أحمد حديثه، المفروض ما نقولش بقى حديث، نقول إيه إشاراته، وأخذ يشير بيديه، ثم تغير وجهه وكأنه تأثر، فخفض أبو عبد الله رأسه ثم بكى أحمد وأجهش بالبكاء. تأثر كثير من الناس، الموضوع مش موضوع كلام، موضوع قلوب سبحان الله، لا يدرون لماذا يبكي. واصل حديثه وإشاراته بتأثر ثم توقف، فقال أبو عبد الله: أحمد يحكي لكم الآن فترة التحول في حياته. مش صح ما تيجي تتكلم أنت عن لحظة الهداية بتحس بإيه؟ بتأثر، ممكن تبكي، واخد بالك؟ وكيف أنه عرف الله والصلاة بسبب شخص في الشارع عطف عليه وعلمه، وكيف أنه لما بدأ يصلي شعر بقدر قربه من الله وتخيل الأجر العظيم لبلائه، وكيف أنه ذاق حلاوة الإيمان. ومضى أبو عبد الله يحكي لنا بقية قصة أحمد، وكان أكثر الناس مشدودا متأثرا، لكني كنت منشغلا أنظر إلى أحمد تارة وإلى فايز تارة أخرى، وأقول في نفسي ها هو أحمد يرى ويعرف لغة الإشارة، وأبو عبد الله يتفاهم معه بالإشارة، ترى كيف سيتفاهم مع مين؟ هو مشغول بقى بالموضوع ده مع فايز، وهو لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. يقول: انتهى أحمد من كلمته ومضى يمسح بقايا دموعه، فالتفت أبو عبد الله إلى فايز، ها قلت ها هيعمل إيه؟ هيقول له إزاي؟ هيشاور له؟ فضرب أبو عبد الله بأصابعه على ركبة فايز، فانطلق فايز كالسهم، وألقى كلمة مؤثرة لا تدري كيف ألقاها، إزاي ألقى الكلمة؟ قال: بالكلام لا أبكم لا يتكلم، بالإشارة لا لأنه إيه؟ أعمى لا يتعلم لغة الإشارة، ألقى الكلمة باللمس، محاضرة بإيه؟ باللمس. يجعل أبو عبد الله المترجم يده بين يدي فايز، الشيخ يحط يده بين إيدين مين؟ اللي هو اللي قاعد على شماله، فيلمسه فايز لمسات معينة يفهم منها مراده، ثم يحكي ما فهمه من فايز، وقد يستغرق ذلك ربع ساعة. يعني هو يعمل الحركات دي وفايز عمال يعمل كده بيضغط على ايده بحركات معينه، وصاحبنا يفهم ويقول للناس والتاني قاعد ساكت، وبعد كده يحط ايده تاني وهكذا، فيضرب ركبته فيمد فارز يديه، فيضع المترجم يده بين يديه، ثم يلمس فايز لمسات اخرى وهكذا. ظل الناس ينتقلون باعينهم بين فايز والمترجم، بين عجب تارة واعجاب اخرى، وجعل فايز يحث الناس على التوبه. كان أحيانا يمسك أذنيه، وأحيانا لسانه، وأحيانا يضع كفيه على عينيه، فإذا هو يأمر الناس بحفظ الأسمع والأبصار عن الحرام. كنت أنظر إلى الناس فأرى بعضهم يتمتم سبحان الله، وبعضهم يهمس إلى الذي بجانبه، وبعضهم يتابع بشغف، وبعضهم يبكي. يقول بعد أن ذكر القصة: مرت الأيام ولا تزال صورة فايز مرسومة أمام ناظري، فالتقيت بأبي عبد الله بعدها فسألت عن فايز إيه أخباره، فقال له: هذا الرجل له أعاجيب، فايز ده ليه أعاجيب؟ قلت: كيف؟ قال: في حياتي، ركزوا معي، لم أرى أحرص على الصلاة من فايز، هو من منطقة خارج الرياض، وقد جعلنا له غرفة صغيرة في معهد الصم يسكن فيها، ووكلنا أحد العمال يهتم به، يطبخ طعامه ويوقظه للصلاة. كان العامل يأتي إليه عند كل صلاة فيفتح الباب ويحركه، فيقوم فايز ويتوضأ، ثم ينتظر في الأسفل عند باب المعهد ليأخذ العامل بيده إلى الإيه؟ إلى المسجد. أحيانا يتأخر العامل فيضرب فايز الباب يستعجله، يعني خبط له عليه على الباب، فإذا تأخر طب هو عرف إزاي إنه تأخر؟ قلب، قلوب يا جماعة، قلوب حية، قلوب بتحب ربنا، قلوب عايشة القرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا تأخر العالم وخاف فايز فوات الصلاة يعمل إيه؟ مجاش مشى بمفرده إلى المسجد، وبينه وبين المسجد شارعان متواجهان، وانتوا عارفين العربيات في السعودية بتمشي إزاي، ويشير بيديه لأصحاب السيارات وهو ماشي الشارع عمال إيه؟ يلوح بيديه، وكم من سيارات تصادمت بسببه وهو لا يدري شيئا عنها، سبحان الله. طبعا انتوا عارفين هناك اللي يضرب واحد بعربية إيه؟ ده مش هيخلص عليه، هو اللي هيضرب، هو صاحب السيارة يروح في داهية، مش هنا يضرب له اتنين تلاتة بعربية ويقول لك قضاء وقدر وبتاع وخلاص، لا ما فيش الكلام ده. فايز له أعاجيب: في إحدى المرات جئت إلى المعهد عصرا فإذا مجموعة من الصم ينتظروني عند باب المعهد، مين اللي بيتكلم؟ أبو عبد الله، ويشيرون بأن فايز عنده مشكلة، قالوا له في مشكلة ضخمة النهاردة عند فايز. أقبلت إلى فايز فلما رأيته فإذا هو غضبان قد ألقى غطرته جانبا، تعرفين السعودي لازم على طول اللي إيه؟ ما ينفعش يخلع البتاع الحمرة دي خالص، دخلعها وعمال يشاور بإيديه ومشكلة كبيرة، والصم طبعا مش إيه؟ مش فاهمين حاجة. فلما وضعت يدي بين يديه عرفني فشد يدي وجعل يلمسني لمسات معينة، ثم لمسته مثلها وسكن غضبه، ثم بعد ذلك علمت سبب غضبه. أتدري ما الذي أغضبه؟ تخيل كان غضبان ليه؟ إنه في فجر ذلك اليوم فاتته الصلاة مع الجماعة، وكان يقول لي: افصلوا هذا العامل، استبدلوه بغيره، ويدافع عبراته وأنا أسكن غضبه. بالله انت لما بتفوتك صلاة فجر بتعمل زيه؟ وديك فيك عينين وليك ايدين ولسان ورجلين. اذكر لك قصه اعجب من هذه، قراتها في بعض مجلات المساجد لشاب في ايامنا معاصر. هذا الشاب كان في رحله فتعطلت الحافله، كانوا اتوبيسين، فاتصل بالمدرس وقال له لا تصلوا حتى نلحق بكم عشان نصلي مع بعض ايه. فلما وصلوا وجدهم قد صلوا، فإذا به يغضب غضبا شديدا ويأتي إلى المدرس قال له لما فعلت هذا؟ قال وما المشكلة؟ قال منذ سنة ونصف لم تفتني تكبيرة الإحرام، منذ سنة ونصف لم تفتني تكبيرة الإحرام. مش منذ 40 يوما، من صلى لا 40 يوما بقال ودي إيه؟ سنة ونصف ويبكي بحرقة. إيه القلوب دي؟ قلوب حية. لكن واحد تفوته صلى وما يحسش، أنت تبكي على نفسك، تبكي على قلبك، كم فاتك من القرب من الله عز وجل بفوات هذه الصلاة. بل الأعجب من هذا، وأنا كنت أريد أن آتي بالقصة بنصها ولكن ما استطعت أن أحصل على الكتاب قبل الدرس. قصة لبعض الدعاء دخلوا في بعض القرى النائية فوجدوا حبلا يمتد على مسافة طويلة إلى بعض الأدغال بين الجبال والأشجار ونحو ذلك، فتتبعوا الحبل، فضلوا ماشيين مع الحبل مع الحبل مع الحبل. تخيل لو الحبل بيوصل لفيه، وجدوا هذا الحبل من بيت إلى المسجد، يصل به رجل عجوز أعمى إلى المسجد في أيامنا، ليس من الصحابة، لتعلم عظمة هذا الدين وأن الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وأنت وأنا نحن والله أصحاب الخسارة إن تخلينا عن حظنا ونصيبنا من الله عز وجل. أنت الخسران وليس الله سبحانه وتعالى يصيب شيء ولا تضر معصيتك، ولكن أنت خسرت بقربك من الله عز وجل. كيف كانت وكيف تكون حياة هؤلاء؟ والله هذه السعادة، هذه قمة السعادة. ولو تجولنا في حياة السعداء بعد الإيمان والمرور بأبواب السعادة وبعد ذكر ما ذكرنا من هذه النتف من حياتهم، تجد حياتهم أيضا كذلك من جراء القيام بالسعادة والعبادة هم في قمة السعادة، وهذه ثمرة من ثمرات تفعيل الإيمان أيضا. نجد البداية في لو تجولنا في عبادات هؤلاء بعد أن ذكرنا ثمرات الإيمان وكيف استثمروا هذا الإيمان، لو نظرنا إلى عباداتهم وقربهم من الله عز وجل، نبدأ بسيدهم وقائدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد السعداء الذي كان يدعو بأن ينيله الله عز وجل عيش السعداء. كان يقوم من الليل حتى ترم قدماه. يعني ترم قدماه؟ خذ رجليك كده وشوفها متنفخة، رجلين النبي صلى الله عليه وسلم تتنفخ من طول القيام، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو مع ذلك سعيد صلى الله عليه وسلم. فيسأل في ذلك فيقول أفلا يكون عبدا شكورا. يا للعجب، يا للعجب من سعادة تجتمع يوم أن تجتمع السعادة مع الدموع. سعادة بإيه؟ بدموع، ببكاء، حينما يبكي صلى الله عليه وسلم حتى تبل الدموع اللحية، ويبكي حتى تبل الدموع حجره، وتبل الدموع الأرض قائما بين يدي الله عز وجل، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. تلك والله قمة السعادة، حين يشعر العبد بالقرب من الله عز وجل. ورث السلف من الصحابة وغيرهم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه يقوم على الحراسة في ليلة من الليالي، يقوم على حراسة المسلمين في غزوة من الغزوات. كان الليل ساجيا هادئا وادعا، وكان النجم والشجر والحجر تسبح بحمد ربها وتقدس له، فتاقت نفس عباد إلى العبادة، واشتاق قلبه إلى القرآن، وكان أحلى ما يحلو له القرآن إذا رتله مصليا، فيجمع متعة الصلاة إلى متعة التلاوة. أحب حاجة عنده أن يصلي وإيه؟ ويرتل. فتوجه إلى القبلة اللي هو مين؟ عباد بن بشر، ودخل في الصلاة وطفق يقرأ من سورة الكهف بصوته الشاجي الندي العذب، وفيما هو سابح في هذا النور الإلهي الأسنى غارق في لألاء ضيائه، أقبل رجل قد أصاب المسلمون فيه إصابة وفي أهله إصابة، أسروا منه أو أخذوا من أهله أحد، أقبل هذا الرجل يحث الخطى، فلما رأى عبادا من بعيد منتصبا على فم الشعب، يعني بداية المدخل للمسلمين، يعني عرف أن النبي وصحبه بداخله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو حارس القوم، فوتر قوسه، يعني وتناول سهما من كنانته ورماه به فوضعه فيه. انت حاضر يا عم، انت قاعد دلوقت وواحد رمك بألم، ألم ألم يعني، والألم بسنه كده جه في خدك، ولا هتعمل ايه؟ تخيل ده بقى وهو بيصلي اترمى بايه؟ بسهم. عارف السهم اللي فيه اوله النصل كده حتة حديد؟ يا ابني بص هنا، بتبص في ايه؟ حتة الحديد كده والسرعة بتاعته، ويخش في صدره بين اللحم والعظم، واخد بالك؟ فرماه به فوضعه فيه، فانتزعه عباد من جسده ومضى متدفقا في تلاوته غارقا في صلاته. ما حصلش حاجة. ايه اللي حصل؟ سهم اهو كمل. فرماه الرجل بآخر فوضعه فيه، فانتزعه كما انتزع سابقه، فرماه بثالث فانتزعه كما انتزع سابقيه، وزحف حتى غدا قريبا من صاحبه فأيقظه. كان معه واحد في الحراسة، ده ينام شوية وده ايه يحرس شوية، فقائلا انهض فقد أثخنتني الجراح. فلما رآهما الرجل ولا هاربا، اللي هو العدو يعني، وحالت التفاتة من عمار إلى عباد، عمار اللي كان صديق لي في الحراسة، فرأى الدماء تنزف غزيرة من جراحه الثلاثة، فقال سبحان الله، هل أيقظتني عند أول سهم رماك به؟ صحتنيش ليه؟ تخيل الإجابة اللي حيجاوب بها، حيقول إيه؟ فقال كنت في سورة فلم أحب أن أقطعها حتى أفرغ منها، ويم الله بيحلف لولا خوفي من أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه لكان قطع نفسي أحب إلي من قطعها، من قطع السور. دي سعادة ولا مش سعادة؟ والله قمة السعادة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ومن حياة السعداء أيضا هذا آخر يقوم من الليل لتلاوة القرآن، فتنزل الملائكة لسماع قراءته، وهو أسيد ابن الحضير رضي الله عنه أرضاه. قام ليلة يقرأ شيئا من القرآن، قيل سورة البقرة وقيل سورة الكهف، فإذا به وهو يقرأ يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباطها، يعني بعدما قرأ القرآن تحركت الفرس حركة شديدة كادت تقطع الرباط، فسكت. سكت عن إيه يعني؟ القراءة. فسكنت الفرس وقرت، فعاد يقرأ فجالت الفرس جولة أشد من تلك وأقوى، فسكت فسكنت، وكرر ذلك مرارا، فكان إذا قرأ أجفلت الفرس وهاجت، وإذا سكت سكنت وقرت، فخاف على ابنه يحيى أن تطأه، فمضى إليه ليوقظه، راح عشان يصحي مين؟ ابنه، خايف عليه من الفرس. وهنا حانت منه التفاتة إلى السماء، وهو راح يصحي ابنه بص للسماء، فرأى غمامة كالمظلة لم ترى العين أروع ولا أبهى منها قط، وقد علق بها أمثال المصابيح، مش هنا، وقد علق بها أمثال المصابيح، يعني لا غمامة وأكن فيها مصابيح، فملأت الأفق ضياء وسناء، ورآها تصعد إلى أعلى حتى غابت عن ناظريه، فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصحى يا عم النايم، وقص عليه خبر ما رأى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. يا سلام على السعادة، لو انت رحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لك ان الملائكه كانت بتسمع قراءتك تبقى سعادتك قد ايه؟ انا اجزم ان سعادتك هتبقى سعيد حقيقي والله، يعني ان يشعر الانسان ان الملائكه تستمع لقراءته ما اشدها من منزله، وان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو له مباشره ويبين له ما راى فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بانها الملائكه، ولو ظل يقرا لظلت حتى يراها الايه الناس. سبحان الله، ألا تقوم من الليل فتقرأ القرآن فتنزل الملائكة لتستمع لقراءتك، وتستمر السعادة وتتواصل بالإيمان والعبادة حتى تختم بها الحياة. ليه؟ لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ودي الخطورة، إن بعض الشباب ممكن يغفل عن أنه ممكن يموت هو بيعمل المعصية دي، هو شايفها هينة، خليها صغيرة من الصغائر وانت مت وانت بتعملها. اخطر حاجة في حياة الانسان آخر لحظة في حياته. ليه؟ هيبعث عليها يعني آخر لحظات هنا هتبقى أول لحظات هناك، صح؟ يعني اللي مات بيزني والعياذ بالله تعالى، مات وهو يزني، يبعث كيف يبعث وكيف يكون حاله وكيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ واللي مات مجاهد في سبيل الله وجرحه يثعب دما يأتي يوم القيامة كذلك، اللون لون الدم والريح. تخيل واحد ماشي بين الناس مطلع مسك كده، نفورة مسك بين الناس، شايف الشهرة بين الناس بسبب العبادة يوم القيامة. من عاش على شيء هتقولي طب ما احنا بنمشي ونقع والشباب وانت عارف والنت والشهوات والبنات منيلنا على عيننا، ما انا عارف، بس انت الغالب على حياتك ايه؟ خلي المقياس كده، توب الى الله سبحانه وتعالى، اجتهد في الطاعة والعباد، احرص على مجالس العلم، احرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. هتقع في معصية هتقع، ارجع تاني، توب تاني، قول لي توب، توب مية، توب مليون، ما تتركش التوبة ابدا، استمر على الطريق لا تيأس ابدا. اهم حاجة بعد الالتزام عدم اليأس، اهم حاجة عدم اليأس، لان الشيطان يتمنى منك هذه، لان الانسان بيجي يشتكي لي عملت وعملت وعملت وعملت، تقول له توب، قال لي توبت كتير، تقول له خلاص ما تتوبش كمل. بتضحك ليه؟ ما هو في خيار غير دول، هو حاجة من اتنين، يا يتوب ويجدد الرجوع يا ايه؟ يا يستمر على الماء. في حاجة تالتة قلت له استمر على التوبة واستمر على الإنابة، كتر حسنات عشان السيئات تقل، ما هي حاجة من هي كفتين، كتر حسنات سيئات هتقل، النفس هتعتاد الطاعة، هو حد اتولد عاصي؟ ما النفس محتاجة تتعود الطاعة، وزي ما قلنا في أول درس من الدروس دي، حاول أنت تعيش حياة الطاعة زي ما جربت المعاصي، مش هقول لك بقى جرب لان ما تتجربش، لازم نعيشها والله هتسعد، وفي المتع اللي انت عايزها في الحرام هتاخدها في الايه؟ ايه الفايده؟ ايه الفايده البعد عن الله سبحانه وتعالى؟ عيش السعاده، عيش حياتك زي الناس ما بتقول، بس حياتك بايه؟ بالايمان والعباد. هذا هذه اخطر ما يكون في حياه الانسان، اللحظات الاخيره الخواتيم. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وما ربك بظلام للعبيد. استحضر معي أخي الآن حياة كل عاص تعرفه في حياتك أو سمعت عنه، حياة كل بعيد عن شرع الله عز وجل، سواء ممثل أو مغني أو لاعب كورة أو إلى آخره. واستحضر معي الآن خواتيمهم كيف كانت. هل رأيت أحدهم يموت مثلا وهو يسجد لله عز وجل؟ هل رأيت أحدهم يموت ويقرأ القرآن؟ هل والدرس اللي فات ذكرت لكم خواتيم، أخذ بالك، أيذكر لي بعضكم قصة لهؤلاء عن خاتمته السعيدة؟ كلا لن تجد. ليه لن تجد؟ لأن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انتهى الأمر، ليس من كلامي وليس من كيسي، وإذا قال الله شيئا فهو أصدق القائلين، إذا قال قولا من أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ انتهى الامر يا جماعه، مفيش حوارات بقى، فان له معيشه ضنكا. وايه كمان؟ ونحشره يوم القيامه اعمى. طب لما يتكلم لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيره؟ ها، واحده بواحده، كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم ايه؟ واحده بواحده. لذلك تكفل الله لمن تعلم القران وعمل بما فيه الا يضل ولا يشقى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ولذلك هؤلاء أبدا لا تجد حياتهم، لا تجد في حياتهم سعادة، ولا تجد خواتيمهم سعيدة. وأنا اطلعت على بعض القصص، أتمنى لن أقولها بس هي مكانها الدرس اللي فات مش وقتها، بس لو قلت كده إشارات سريعة. الممثلة الإيطالية العالمية التي وصلت مبيعات أغنيتها 85 مليون أسطوانة، وغنت 400 أغنية بالفرنسية و200 أغنية بالإيطالية و20 أغنية بلغات مختلفة، ألمانية أسبانية يابانية عربية. من هي؟ أيوة، داليدا. هذه المرأة حققت في 11 سنة إعجازا فنيا جعلها تحصل على جائزة أوسكار العالمي للأسطوانة عام 1974، الأسطوانة البلاتينية لشركة باني لوكس عام 75، جائزة أكاديمية الأسطوانة بفرنسا عام 75، جائزة برافو عام 85، جائزة أوسكار حصلت عليها 5 مرات، عدة جوائز من إذاعة لوكسمبورغ بدأتها في عام 1970 وفي عام إلى آخره. كيف ماتت؟ ها؟ منتحرة. أخيرا ذات ليلة دخلت خادمتها إلى غرفتها، وأولا طبعا حاولت الانتحار قبل ذلك وفشلت. تخيل بواحد عايز يموت مش عارف الشقاء ده، حتى الموت مش عارف يموت. سبحان قمة التعاسة اللي يحجب عن الإنسان حتى الموت، لأنه شايف إنه ما يموت حق إيه؟ من تشطيلها برضه مش بمزاجك. لما هو إيه يريد سبحانه. دخلت عليها ذات ليلة خادمتها إلى غرفتها وخيل إليها أنها نائمة في فراشها، فاقتربت منها لكي توقظها، فنادت فلم ترد، فنادت فلم ترد، فهزت كتفها وابتعدت عنها وصرخت سيدتي ماتت. بعد ذلك نظرت الخادمة إلى يدي داليدة فوجدت في إحداهما ورقة فانتزعتها من بين أصابعها فقرأت ما فيها، فإذا بها قد كتبت: الحياة لا تحتمل، سامحوني، الحياة أصبحت لي مستحيلة. أكتر من كده إيه بقى؟ شهرة، ها؟ أكتر من كده فلوس إيه؟ ومع ذلك ما شعرت بالسعادة. لذلك يقول: وما ربك بظلام للعبيد. كيفما يكون العبد مع الله يكون الله عز وجل له. من وصفه الله عز وجل بالسعادة فهو السعيد، ومن وصف حياته بالضنك فهو التعيس. الكتاب الرائع اللي أنا قرأت منه القصة ده نفسي تجيبوه كلكم، والله كنز جميل جدا ثمين، بعنوان التوبة وظيفة العمر. دوق طعم التوبة لأول مرة في حياتك بقراءة الكتاب ده، كتاب جميل جدا، التوبة وظيفة العمر، الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، محمد ابن إبراهيم الحمد. الشيخ ده الدكتور محمد إسماعيل بيقولك أي كتاب تلاقي اسمه عليه اشتريه، محمد ابن إبراهيم الحمد، الكتاب اسمه التوبة وظيفة العمر، التوبة وظيفة العمر، الدكتور محمد إبراهيم الحمد، أي كتاب تلاقي عليه اسمه اشتريه. كتبه كلها ما شاء الله رائعة طيبة بإذن الله تعالى. إيه هو الكتاب ده؟ في الغالب بس ليه حاجات في العقيدة بقى، وحاجات في اللغة، وحاجات في التفسير. وفي المقابل كم سمعنا ونسمع عن خواتيم الصالحين والأتقياء من الصائمين والمصلين والمتصدقين والمجاهدين والطائعين لله عز وجل، وهل يخلو درس يتحدث عن حسن الخاتمة من ذكر قصصهم وخواتيمهم؟ ألا يكفي ذلك دليلا على أن السعادة ليست إلا في سلوك طريقهم؟ بلى والله، هذا أحدهم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق للجهاد، فيغنم المسلمون ويقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم له نصيبه فيأخذه ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما هذا يا رسول الله؟ هو سأل أصحابه الأول إيه ده؟ قالوا: ده قسم قسمه لك رسول الله. فيأخذ القسم ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما هذا يا رسول الله؟ ما على هذا بايعتك؟ قال: على ما بايعتني؟ قال: على أن يأتيني سهم منها هنا ويخرج منها هنا فأموت فأدخل الجنة. يعني هو مش عايز من الدنيا حاجة، مش عايز مغانم، مش عايز فلوس، مش عايز أي حاجة، وحدد الموت برضه سهم هنا ويطلع من هنا، أموت أخش الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. وبعد أن اشتبك المسلمون مرة أخرى مع الكفار وقاتلوهم، جاء بهذا الرجل مقتولا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهو هو؟ قال متعجبا: أهو هو؟ هو ذا ال... قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه الله. اسأل نفسك كده في موقف في حياتك تقدر تقول عليه الجملة دي: صدق الله فصدقه الله؟ تقدر تعملها؟ تقدر، ما تقولش ما أقدرش، تقدر بإذن الله تعالى. تقدر تقول الصيف ده هحفظ 5 أجزاء وتصدق مع الله ويصدقك الله عز وجل فيرفعك في الجنة كهذه المرأة في أيامنا التحقت بدار تحفيظ وماتت وهي تحفظ 7 أجزاء فرأتها صاحبتها تنغمس في 7 أنهار في الجنة من حياتنا من عصرنا، هل تستطيع أن تصدق الله عز وجل وتقول: سأتوب وأتعلم الدين وأواظب على دروس العلم وأتغير بإذن الله تعالى من الآن؟ تستطيع؟ أصدق الله يصدق. هل تستطيع أن تسأل الله أن يرزقك شهادة في سبيله وتصدق مع الله فيصدق؟ تستطيع بإذن الله تعالى. صدق الله فصدقه الله، ثم قال: اللهم هذا عبدك شهيد، خرج في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك، ثم كفنه في بعض ثيابه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. كيف تكون سعادتك لو كنت أنت هذا الرجل؟ وآخر يضرب بالسهم أو بالرمح من ظهره فينفجر الدم في وجهه فيمسح وجهه بالدم ويقول: فزت ورب الكعب. دم دم وقتل وموت ويقول: فزت، سعادة. ومعاذ رضي الله عنه لما طعن، طعن يعني إيه؟ لا مش قتل، معاذ ما ماتش مقتول يا راجل، معاذ بن جبل مات ازاي؟ بالطاعون، المرض اللي هو الطاعون. لما طعن معاذ رضي الله عنه أصابه طاعون اشتد عليه النزع جدا، فكان كلما أفاق من غمرته فتح طرفه ثم قال: ربي أخنقني خنقك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. شوف الناس يقول رب اخنقني خنقك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك، ثم قال مرحبا بالموت مرحبا، يرحب بالموت، زائر أو حبيب مغب أو مغب حبيب جاء على فاقة. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه كما يقول أنس بن سيرين شهدت أنس بن مالك وحضره الموت فجعل يقول لو بيموت لقنوني لا إله إلا الله، ده هو اللي بيقول قولوا لي لا إله إلا الله لقنوني لا إله إلا الله، فلم يزل يقولها حتى قبض رحمه الله ورضي عنه. وهذا مجاهد ابن جبر رضي الله عنه وأرضاه يقول عنه الفضيل ابن ذكين مات مجاهد وهو ساجد، مات مجاهد وهو ساجد. وهذا أبو بكر ابن أبي مريم رحمه الله يقول عنه يزيد بن عبد ربه عدت أبا بكر ابن أبي مريم وهو في النزع، يعني في النزع نزع الروح في الموت، فقلت له رحمك الله لو جرعت جرعة ماء، فقال بيده لا. تعرف ليه؟ صايم، رجل مات صايم، والرسول قد قال ومن ختم له بصيام يوم من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، تستطيع أن تفعلها أيضا. ثم جاء الليل فقال أذن، هو على فراش الموت، قالوا لهم إذن المغرب، فقلت نعم، قال فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم مات، فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم مات. وهذا آدم ابن أبي إياس العسقلاني رحمه الله يقول أبو علي المقدسي لما حضرت آدم ابن إياس الوفاة تخيل عمل إيه؟ قرأ القرآن وهو مسجى، يعني هو متغطي، قرأ القرآن ثم قال، شوف القلوب السعيدة، قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع. يعني إيه؟ يعني إيه يا جماعة؟ بيتوسل لربنا سبحانه وتعالى بحبه ليه، بيقول له إيه؟ بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، ثم قال كنت أؤملك لهذا اليوم. يعني يعني أنت شوف لما تبقى في ضيق أو في شدة وتقول لواحد أنا حطك للإيه، أنا مخليك للموقف ده، شوف هذا الرجل كيف يخاطب الله عز وجل بذلك، ويقول بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع كنت أؤملك لهذا اليوم كنت أرجوك، ثم قال لا إله إلا الله ثم قضى وخرجت روحه رحمه الله. وهذا أبو زرعة الرازي رحمه الله يقول أبو جعفر التستري حضرنا أبا زرعة وكان في السوق، يعني في آخر اللحظات روحه بتطلع خلاص حيموت، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر ابن شاذان وجماعة من العلماء. شوف الناس الصالحة لما بتموت بيبقى حواليهم مين، وشوف الطالح لما بيموت بيبقى حواليه مين، بتاع المخدرات وبتاع مش عارف ايه وبتاع مش عارف ايه، عشان يبص في وشهم والعياذ بالله ويختم له بخاتمة السوق. ده حواليه صالحين، حواليه جماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين، قعدوا هم بيموت يقولوا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كان آخر كلامه ايه لا إله دخل الجنة، بس عشان هو شيخ فمكسوفين يقولوا له قول ايه، قول لا إله إلا الله. فقالوا تعالوا نذكر الحديث، يعني احتالوا حيلة، قالوا طب احنا ايه نقول عن فلان عن فلان عن فلان لحد اكننا بنتذاكر الايه، يعني حيلة كده عشان هو يسمعها وايه ويكمل. تعالوا نذكر الحديث. فقال محمد بن مسلم حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز، وقف عند صالح وما عرفش يكمل السند، والباقين سكوت. فقال غيره حدثنا فلان عن فلان عن فلان وتوقف أيضا، وقال الثالث حدثنا فلان عن فلان عن فلان وتوقف أيضا، نسيوا الإيه باقي السند، وهم عاملين الحيلة دي أصلا عشان يسمعوا الإيه. فإذا أبو زرعة رحمه الله يقول حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن صالح عن أبي غريب أو غريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. يعني هو الإيه، شوف الدماغ الحضرة دي في لحظات الإيه السكرات كيف ذلك. وقال وحدث أبو الفضل بن ناصر عن جده أبي حكيم الخبري أنه كان قاعدا ينسخ، أبو حكيم الخبري كان عمال يكتب علم بينسخ، فوقع القلم من يده وهو بإيه بيكتب العلم الألم وقع من إيده، يعني ممكن يكون إيه؟ ما تقوله يكون ما لا ده إيه؟ اسمع اسمع. فقال الرجل: إن كان هذا موتا فوالله إنه موت طيب، فمات. تخيل لما الألم وقع من إيده قال إيه ده؟ ده موت ده، والله لو موت يبقى حلو، فرح ميت. تحس إن الناس دي إيه الصلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى؟ عبد الله بن المبارك سيد التابعين لما حضرته الوفاة فتح عينيه عند الوفاة وضحك. شفت قلت لك سعادة عند الموت كمان، فتح عينيه عند الوفاة وضحك، ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا الموقف، لمثل هذا فليعمل العاملون. والعلاء بن زيد العدوي لما احتضر بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ بتبكي ليه؟ العلاء بن زياد العدوي من أكابر الزهاد العباد. فقال: كنت أحب أن أستقبل الموت بالتوبة. بتبكي ليه يا عم؟ قال لهم: عايز أموت وأنا على توبة. فقيل له: فافعل رحمك الله. قال لهم: حاضر. فدعا بطهور، هتولي مي. ها فتطهر دلوقتي، يقول لك الحق قول له لا إله إلا الله حيموت. ده قال لهم: هاتوا مي. جابوا مي. ثم دعا بثوب له جديد فلبسه، اخلع ده اخلع ده، غير. راجل حيلقى مين؟ الله سبحانه وتعالى. اتوضى ولبس الثياب الجديدة، ثم استقبل القبلة وأومأ برأسه مرتين، ثم اضطجع فمات. ترتيب، شوف الناس المرتبة. والإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قال: أخوه أحمد لما كان يوم اثنين وقت الصبح توضأ أخي أبو حامد وصلى، ثم قال: علي بالكفن، علي بالكفن، فأخذه وتركه على عينيه وقال: سمعا وطاعة للدخول على الملك، سمعا وطاعة للدخول على الملك. ثم مد رجليه واستقبل القبلة ومات قبل الإسفار، يعني قبل طلوع الشمس. وقال ابن الجوزي عن أبي بكر بن حبيب: سمع الحديث وتفقه، وكان يدرس ويعظ، وكان نعم المؤدب. فلما احتضر قال له أصحابه: أوصنا. فقال: أوصيكم بثلاث: بتقوى الله عز وجل ومراقبته في الخلوة، واحذروا مصرعي هذا. جهزوا نفسكم للمصرع ده، حينزل بيك لازم. جهز نفسك ليه. حد قاعد يقدر يقول ان هو مش حيموت؟ حد يقدر يهرب من المصرع ده؟ طب هتموت ازاي وهتموت امتى واخر حاجة في حياتك هتبقى ايه؟ مش لازم تجهز نفسك. ثم قال: واحذروا مصرعي هذا، فقد عشت 61 سنة وما كأني رأيت الدنيا. 61 سنة. ثم قال لبعض إخوانه: انظر هل ترى جبيني يعرق؟ قال له: كده شوف كده في عرق على جبيني. قال: نعم. فقال: الحمد لله، هذه علامة المؤمن. الناس ايه دي؟ لأن النبي قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، علامة من علامات حسن الخاتمة كثرة الايه؟ العرق. ثم بسط يده عند الموت وقال: ها قد مددت يدي إليك. لمين يعني؟ بيشحت يعني وبيموت. ها قد مددت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماتة الأعداء. والإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، عارفينه طبعا، محدث، قال: محمد ابن أبي حاتم سمعت أبا منصور، وهو الذي نزل عليه أبو عبد الله، يعني البخاري نزل عليه ضيف، يعني يقول: أقام عندنا أياما فمرض واشتد به المرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد، فلما وافى تهيأ للركوب، يعني بعت رسول قال لهم طلعوا البخاري من هنا من المدينة دي يعني، فلما وافى تهيأ الرسول تهيأ للركوب، فلبس خفيه البخاري وتعمم، ثم مشى قدر 20 خطوة أو نحوها، وأنا آخذ بعضده، سند من هنا يعني، ورجل آخذ معي يقوده إلى الدابة ليركبها، واحد من هنا وواحد من هنا. فقال رحمه الله البخاري: يعني أرسلوني فقد ضعفت، سيبونا أنا إيه، أنا ضعفت أنا تعبان. ثم دعا بدعوات ثم اضطجع ثم مات. شوف الترتيب في آخر الحياة عمل إزاي، وشوف التركيز في هذه اللحظات الشديدة. ويذكر صاحب كتاب تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان يقول: حدثني صاحب لنا أنه مات رجل في قريتهم، وكان مؤذنا للقرية ولا يأخذ على ذلك أجرا، وكانت له مزرعة لا يمنع أحدا الأكل منها، لا من إنسان ولا من حيوان. شوف العمل، خلي بالك، وكان كثير الصدقة. فمرض قبل موته لمدة 4 أيام، وعند احتضاره اجتمعنا، وكان لا يكلمنا ويردد: أستغفر الله لا إله إلا الله، أستغفر الله لا إله إلا الله. وفجأة رفع يده في الهواء كأنه يصافح أحدا لكنه بيسلم على حد، وهو يقول أهلا بصديقي وحبيبي، ثم خرجت روحه ومات. وقال حدثني شيخ كبير أنه مات على رجله كثير من أهل بلده، يقول وأذكر أن واحدا منهم كان مسندا رأسه إلى صدري، وكنت ألقنه شهادة التوحيد فيرددها، قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، قل لا لا، وهكذا. ثم أسفر وجهه بيض ومال بوجهه نحو القبلة فخرجت روحه وهو يبتسم رحمه الله تعالى. وأنا أذكر لكم قصة بعض الشباب لما حضره بعض الدعاء وقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو يسرع فيها حتى يدرك الولد قبل أن تخرج الروح، فقال له الولد بعد أن نظر إليه وقال ما هكذا تقال، مدها يا شيخ مدها. ثم قال لا إله، يعني إيه؟ بيقوله إيه اللي بصوت استعجال ده، قولها إيه، قولها حلو، قولها بالراحة، وراح قال إيه لا إله إلا الله، ثم خرجت روحه ومات. أخي أتحب وترغب في خاتمة مثل هذه الخواتيم؟ أتحب أن تختم حياتك بمثل هذه الخواتيم؟ إن كنت تحب فاسلك نفس الطريق. لا يمكن أبدا أن تزرع الأرض حنظلا وتتمنى وتأمل أن تخرج تفاحا مثلا، إذا زرعتها حنظلا فلا بد أن تنبت الإيه؟ الحنظل. فكذلك الأمر، لا تعمل بمعصية الله وتتمنى على الله الأماني، أسلك طريق الصالحين، أسلك طريق السعداء، اقترب من الله عز وجل أكثر، تعرف على الإسلام، تعرف على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، حينها ستعيش السعادة. هذه والله هي السعادة الحقيقية واللذة الأبدية والتي ضيع طريقها الكثيرون. هذه هي السعادة التي يعيش بها العبد حياة المطمئنين، هذه هي السعادة، ولا تكون إلا بالإيمان والعبادة. وصدق شيخ الإسلام حين قال، واحفظ هذه الكلمة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. احفظ. وهذا رجل نفسه كان ينبغي أن نذكر شيئا من حياته. تخيل لو أن إنسانا سجن، أيكون السجن سببا للسعادة أم للشقاء؟ للشقاء إن كان بسبب معصية من معاصي الله، فأما إن كان في طاعة الله. لما أدخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن قال والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما كافأتهم على ما فعلوا به. لو كان هو مسجون في القلعة في دمشق والقلعة في الأسكندرية، مصر بترحب بالعلماء دوما يعني، فسجن في القلعة، فقال لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما كافأتهم، عشان سجنوه. ولما دخل وأغلق الباب قرأ قول الله عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سعيد، بل كان يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا قتلي شهادة، حيقتلوني أبقى شهيد، وسجني خلوة، فتفرغ بقى للخلوة والعبادة وإلى آخره. حتى قال أنه تفرغ للقرآن في مدة سجنه وعاش السعادة ما عاشها في حياته أبدا. وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة، هيكرشوني برا خلاص هسيح في الأرض وأعبد الله سبحانه وتعالى، مش سياحة أتفرج على الأصنام يعني والتماثيل والمعابد، لا مش هي دي. فكيف يشقى مثل هذا الإنسان؟ لا يشقى أبدا طالما يعمل بطاعة الله عز وجل. قال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، ليست بالمناصب ولا الشهادات ولا بالأموال ولا بالعصيان والمخالفات ولا في المخدرات والنساء والشهوات، لا والله، وإنما تكون بطاعة رب الأرض والسماوات. وأقول ولا مانع مع الطاعة لله عز وجل والإيمان أن تستمتع بالمتع الحلال التي أحلها الله عز وجل لك، لأنه القائل لا تنسى نصيبك من الدنيا، والقائل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. لا مانع أبدا من حرصك على أعلى الشهادات لكي تخدم بها دينك وتطيع بها ربك، لا مانع من أن تكون غنيا طالما أخرجت حق الله عز وجل في المال ووصيت الإخوان، لا مانع من أن تتزوج من واحدة واثنين وثلاث، وإيه أباح الشرع لك ذلك طالما فهمت كيف التعدد وأديت الحق الذي عليك في ذلك. لا مانع أن تحكم الناس وتقودهم بشرع الله عز وجل وتتولى المناصب والرئاسة ونحو ذلك طالما تعلمت كيف يكون ذلك وكما بيّن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مانع أن تروح عن نفسك، ليس الالتزام تشددا وتزمتا، لا أبدا، لا مانع أن تروح عن نفسك بما أحل الله وأباح الله، لأن الرسول هو القائل ساعة وساعة. ولكن ليكون ذلك كله على وفق منهج الله عز وجل، لتكن في هذا كله محققا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين حينها وحينها فقط ستجد السعادة والله وتعيش السعادة حينها وحينها فقط ستعيش السعادة التي من ذاقها لا يسلوها أبدا ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف وتظل تغترف من نهر السعادة وتعيش في السعادة حتى تلقى الله عز وجل وتسأله أن يختم حياتك بالشهادة التي حصلت بها بداية السعادة عندما دخلت في الإسلام بالنطق بالشهادة وكذلك تعيش سعيدا حتى تخرج أيضا من الدنيا بالشهادة فتعيش على السعادة وتموت على السعادة وتختم حياتك بالسعادة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا نزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم املأ قلوبنا بالسعادة وحياتنا بالسعادة واختم حياتنا بالسعادة وارزقنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. آمين. يقول: رأيت فيديو لشاب تحت تأثير البنج وهو يقرأ القرآن بانتظام واسترسال. لا، أنا أقول لك أعجب ما هو أعجب من ذلك. في قصة ذكرها بعض العلماء أن رجلا، رجل شيبة كبير يعني شايب، وقد أرادوا أن يجروا له عملية فوجدوه يبكي قبل إجراء العملية وقبل إعطائه البنج. فسأله بعض الأطباء: لماذا تبكي؟ أتخاف من العملية؟ تخاف من البنج؟ قال: لا، ولكنه سيقطعني عن وردي من القرآن. قال له: البنج ده هيعطلني عن تلاوة القرآن. قالوا: لازم تاخد بنج. ولما أعطي البنج إذا به يسمع القرآن من الرجل يقرأه وهو تحت تأثير البنج. فجمع الأطباء أصحابه وكلهم سمعوا من هذا الرجل تلاوة القرآن لأن القلب معلق بالله عز وجل. التزمت منذ شهرين وكان ذلك على مراحل ولا أشعر حتى الآن بخشوع في الصلاة أو تدبر أو راحة في قيام الليل. لا أدري لماذا مع أين مش عارف اقتربت من الله. والله الذي يشكو من عدم وجود السعادة واللذة من العبادة، العلاج في ذلك كما ذكرت أو كرر له شق علمي وشق عملي. أما الشق العلمي فأن تقرأ عن وسائل تحصيل لذة العباد، أن تقرأ عن كيف تخشع في الصلاة، أن تقرأ كيف تتدبر القرآن، أن تقرأ كيف تخشع كيف تحصل التقوى من الصيام كما سيأتي، ثم تمارس العبادة ممارسة عملية مع سؤال الله عز وجل والإلحاح عليه، والله عز وجل لا يرد أحدا أبدا. لما الإصرار على التمسك بطريق الشقاء مع أنه ليس فيه سعادة؟ شياطين الإنس وشياطين الجن يزينون للناس والعياذ بالله ذلك، والصحبة السيئة تزين له ذلك والعياذ بالله تعالى حتى يخرج من الدنيا على غير طاعة الله عز وجل. كيف ندعو نصرانيا إلى الإسلام؟ ادعوه بأن تقرأ عليه شيئا من كلام الله عز وجل، أن تقرأ عليه شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل هو لا يفهم هو لا يعترف، لا، افعل ما أقوله لك، لأن النبي دعا الكفار بذلك. ثم لا مانع أن تذكر له شيئا عن الإسلام وعظمة الإسلام وروعة الإسلام والفروق التي بين الإسلام وبين النصرانية. يذكر لي بعض الإخوة هذه الورقة، يقول: أبو الشيخ محمد الكردي هو ممن يظهر على قناة الحكمة، كان يقول وهو يموت: قولوا لا إله إلا الله. يعني واحد بيموت هو اللي بيقول للناس اللي قاعدين إيه: قولوا لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.